هناك نفقتان، الأولى وهي نفقة الصهر، والثانية وهي نفقة الدم. ويوم ينفخ في الصور أو ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. هذه نفقة الصهر. إذا نفخ في الصور، النفقة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض يموتون، ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة الدم فإذا هم قيام ينظرون يخرجون ويقومون من قبورهم بالعرض على الله عز وجل. فنرى هذا الدمار في تلك البلاد، فلا بد أن نعترف، لا بد أن نستعرض ماذا لو كانت هذه الكوارث في بلادنا. أنت الآن في أمن، نحن نعيش في بعض الاضطرابات الداخلية، لكن كم تساوي تلك الاضطرابات بالقياس إلى تلك الكوارث في البلاد الغربية؟ حضارات تبات في طرفة عين، محطات نووية، هذه المحطات أنفق عليها ما لا يحصى من الأموال في قمة التكنولوجيا، ولكن الله عز وجل قادر على هؤلاء، والله تبارك وتعالى حي لا يعجبه شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا نظرت إلى تلك الكوارث فاشكر ربك الذي عافاك، واشكر ربك الذي جعلكم مسلما. فالحمد لله على نعمة الإسلام، هؤلاء عاشوا كفارا وماتوا على كفرهم. والله لما نظرت إلى تلك البحار التي أغرقت هؤلاء الأقوام وذكرت قول الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هذه الباب تدل على الموضوع، أغرقوا فأدخلوا نارا في الحياة البرزخية على طول في فضلك عليه صلى الله تعالى أن يعافينا. السلام عليكم ورحمة الله.